السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر المكلف بترك جمعة، ويعذر مكلف مريض كما يأتي، بترك جمعة وجماعة، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فالمرض عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كما يبيح الفطرة في نهار رمضان، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو مريض، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى في بيته في مرضه عليه الصلاة والسلام، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وهذا حديث صحيح دون هذه الزيادة، أي دون قوله خوف أو مرض، لكن المرض عذر قطع. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وهو المرض الذي يشق معه حضور الجمعة أو الجماعة. يشق مع هذا المرض أن يحضر الجمعة أو أن يحضر الجماعة. كذلك أيضا إذا كان حضوره يزيد في مرضه، أو كان كذلك يؤخر برأة، يقول: إنه لا يشق علي، لكن هذا الحضور يزيد في المرض أو يؤخر البرء، كأن يكون مشيه إلى المسجد يؤخر برء قدمه مثلا، أو أن يزيد كذلك في مرضه. ومثل ذلك أيضا كما قال الفقهاء أن ينتشر وباء ويخشى معه انتقاله إليه، ولا يكون هذا وهما. فإذا انتشر الوباء جاز له أن يترك الجمعة والجماعة، لأن حضوره والحالة هذه حرج، والشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج. قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين ومن الدين حضور الجمعة والجماعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: ومدافع أحد الأخبثين، تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وتقدم الكلام على هذا في مكروهات الصلاة. ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه، تقدم هذا أيضا عند الكلام على مكروهات الصلاة. قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته. إذا خاف من ضياع ماله أو خاف من فوات ماله فإن هذا كذلك عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة. فمثلا المستأجر لحفظ مال أو بستان وهو يخاف أن يسرق، أو كذلك إذا كان في التنور خبز، فإذا ذهب إلى المسجد خاف فساده، فكذلك أو كان معه مثلا في سيارته أموال والمكان ليس بآمن لا يطمئن به، أو أمنه ليس بالقوي فيخاف أنه إن وقف فصلى في الجماعة أنه يسرق، أو كان معه كذلك ماشية فخاف عليها كذلك الضياع، أو خاف عليها السرقة. إذن إذا خاف على ماله من ضياع أو فوات فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة ولا الجماعة للآية المتقدمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: أو ضرر فيه، أو ضرر فيه. كذلك إذا كان يلحق ماله ضرر، فإذا ذهب للجمعة أو للجماعة لحق ماله شيء من ضرر، كأن يسقط مثلا في بئر أو يسقط أو نحو ذلك، أو يتلف عليه، فهذا كله عذر يبيح له أن يترك الجمعة والجماعة. قال: أو موت قريبه، سواء كان هو الذي يمرضه أم لا، فإذا كان قريبه، قالوا أو رفيقه، يحتضر ويخاف أن يموت، فإن له أن يترك الجمعة والجماعة، وذلك لأن ما يفوت عليه من توديعه أشد حرجا عليه وأشد مشقة عليه من حضور الطعام الذي يشتهيه. فإذا كان يترك الجماعة كذلك الجمعة لطعام أو مدافعة أخبثين، لطعام يشتهيه أو مدافعة أخبثين، فأولى من ذلك فوات هذا الرفيق أو هذا القريب من غير أن يودعه. وإذا كان يمرضه فهذا واضح، لأن المريض يحتاج إليه، لأن من المرضى ما لا يستغني ولا وقتا يسيرا عن الذي يمرضه، فإذا كان يحتاج بشكل دائم لهذا الذي يمرضه فلا يلزمه حضور الجمعة أو الجماعة. وأما إذا كان يحتاج إليه في أوقات يعطيه الدواء ويقلبه فهذا يرتب وقته بحيث أنه لا تفوته جمعة ولا جماعة. قال: أو على نفسه من ضرر، إذا كان يخشى على نفسه من ضرر أو سلطان، يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو سلطان ظالم، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يقول فلان يحضر المسجد وأخشى أن يأخذني للحبس وأنا لا شيء معي، لست بمماطل. أما إذا كان مماطلا فلا، لأن مطله ظلم هو. وأما إذا كان ليس معه شيء هو معسر ويخشى أنه يحبس إذا حضر الجمعة أو الجماعة فإنها تسقط عنه، لأن ذلك حرجا، والحرج كما تقدم منفي. قال: مثله قالوا كذلك لو أن عليه قصاص ويرجو العفو، فيختبئ حتى يعفى عنه. يعني هناك من يسعى له بالعفو فيخشى أنه إن وقع بيد أولياء الدم أخذوا بالدم، ذهبوا به وأخذوا بالدم، وهو يرجو العفو، يعني ما يطول اختباؤه، لأن يعني إذا طال اختباؤه احتبس عنهم فهذا ظلم. لكن حالة رجائه أن يسعى أحد في إسقاط عنه، في إسقاط القود عنه، له أن يترك الجماعة خشية أن يقام عليه القود، وهو يرجو العفو. مثل ذلك أيضا حد القذف، لا الحدود التي حق لله، وأما حد القذف الذي يرجى فيه كذلك العفو فكذلك، وهذا قد ذكره الفقهاء، وهذا كما تقدم، يعني لا يطول اختباؤه، ولكن المقصود أنه يكون هذا بقدر الحاجة، يعني يرجو، والناس يذهبون للسعي ويقول أنا إذا خرجت الآن أخذوني فأقاموا علي القود، فله أن يترك الجمعة والجماعة كما قال الفقهاء لمثل هذا المعنى. قال: أو غلبة نعاس أو من فوات رفقة، يعني يريد السفر ويخشى أنه إن نزل للمسجد أن رفقته يفوتون، أو أن الطائرة كما في هذا الوقت تفوت عليه، فله أن يترك الجمعة والجماعة لما في ذلك من الحرج، أو غلبة نعاس، يعني إذا غلبه نعاس شديد، غلبه هذا النعاس، فإن له كذلك أن يترك الجمعة والجماعة إذا غلبه النعاس، بحيث إنه لا يخشى من شدة النعاس، ويشق عليه كذلك الحضور، والحالة هذه فإن هذا عذر أيضا، لأن هذا أشد من تطويل الإمام. فإذا كان الإمام إذا طول في الصلاة جاز له أن ينفرد كما تقدم لكم في درس سابق، إذا أطال طولا شديدا كما جاء في حديث معاذ لما انفرد الرجل، فإذا كان هذا في تطويل الإمام فأشد منه هذا النعاس، فيحتاج هذا الذي غلبه النعاس إلى التخفيف أكثر من ذاك المأموم الذي يصلي خلف إمام يطول في الصلاة، لكن تجلده وتصبره مع الخشوع أولى. إذا كان يتجلد ويتصبر فهذا أولى له، وهذا يحصل لمن أتى من سفر وكان قد سهر في الطريق لم ينم، فيصل قبيل الفجر مثلا والنعاس قد أخذه وغلبه، فنقول له تصلي في بيتك ولا حرج، تصلي في بيتك ولا حرج ما دام أن النعاس قد غلبك، لأنه دافع النوم ودافعه حتى وصل إلى بلده، فيشق عليه أن يذهب ليحضر الجماعة. لكن إن تصبر وتجلد مع الخشوع فهذا كما تقدم أفضل. قال: أو أذى بمطر أو وحل، كذلك إذا كان هناك أذى بمطر أو وحل، والوحل بفتح الحاء هو الطين، وقد جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه أمر مؤذنه في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقل صلوا، فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فكأنه استنكر، فكأن الناس استنكروا ذلك على ابن عباس رضي الله عنه، فقال: أتعجبون من ذا؟ فإنه قد فعله خير مني، إن الجمعة عزمة، فكان هذا في يوم جمعة، إن الجمعة عزمة، وإني خشيت أن أخرجكم فتمشوا في الطين، فتمشوا في الطين والدحض، إني خشيت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي المليح، من حديث أبي المليح، من حديث أبي المليح عن أبيه قال: شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في يوم مطير، في يوم مطير، شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في يوم مطير، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تبل منه أسفل نعالهم، لم تبل منه أسفل نعالهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في رحالهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في رحالهم. إذن إذا كان هناك مطر يبل الثياب، فإن الجمعة والجماعة كذلك تسقط، يعني لا يجب عليهم حضورها. قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، بريح باردة شديدة، هذا قيد في ليلة، هذا قيد ثان، مظلمة هذا قيد ثالث. أما القيد الأول وهو أن تكون هذه الريح باردة شديدة، فقد قال في الإقناع: ولو لم تكن شديدة، خلافا لظاهر المقنع، وهذا هو المذهب، فلا يشترط أن تكون شديدة. لكن ذكر في الحاشية، حاشية الروض، قيدا ينبغي أن يكون معتبرا، وهو أن يكون ذلك غير مألوف، أن يكون هذا البرد غير مألوف، لأن البرد المألوف لا يحرج الناس عادة الخروج معه للجمعة أو الجماعة، البرد المألوف لا يحرج الناس أن يخرجوا معه للجماعة، لا يحرج الناس أن يخرجوا معه للجماعة، لأنه برد مألوف، لأنه برد مألوف. لكن إذا كان غير مألوف، يعني لا يألفه أهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، فقد يكون عندنا من البرد ما لا نألفه نحن، بينما تجده في بلاد أخرى مألوفا لا يمنعهم من شيء. فإذن ينبغي أن يقال بهذا القيد، وهو أن يقال أن يكون غير مألوف. القيد في قوله ليلة عند الشافعية في ليلة باردة شديدة، لا يقيد هذا بمطر، لا يقيد هذا بمطر، بريح شديدة في ليلة، في ليلة لا في نهار، وعند الشافعية أو نهار، وعند الشافعية أو نهار، وهذا أصح، لأن الحرج إذا وجد فلا فرق بين ليل أو نهار، فالله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا فرق بين أن يكون هذا في ليل أو في نهار. قوله مظلمة قال بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن هذا القيد كذلك ليس بمعتبر، لا يشترط أن تكون مظلمة، بل لو كانت من الليالي المقمرة فكذلك، فلا يشترط أن تكون الليلة مظلمة. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه في الليلة الباردة أو المطيرة، في الليلة الباردة، ولم يقيد هذا بأن تكون أيضا شديدة البرد، في الليلة الباردة أو المطيرة أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. إذن إذا كان البرد ليس بمألوف، وهذا في العادة يكون مصحوبا كذلك بريح، لأن البرد الذي يكون معه حرج هو الذي تكون معه ريح، فإذا كان غير مألوف فإنه عذر يبيح له ترك الجمعة، يبيح له ترك الجماعة. وأما الجمعة فتقدم لكم أن الحنابلة يخصون هذا بالليل دون النهار، وأن الشافعية يرون أنه ما دام أن الحرج موجود وأن هذا الوصف موجود فلا فرق بين ليل ونهار، وهذا أصح. ثم قال باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائمة، تلزم المريض الصلاة قائمة، تلزم المريض الصلاة قائمة، تلزم المريض الصلاة قائمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يجب على المريض أن يصلي قائما، ولو كان هذا القيام هو قيام مثله، لأن هذا هو المقدور عليه، كأن يكون ممن يقوم على هيئة الركوع فيه حدبة أو لكبر، فلا يقوم مستويا قائما، وإنما يكون قيامه على هيئة الراكع، فيلزمه ذلك لأن هذا هو قيام مثله، هذا هو قيام مثله. كذلك إذا أمكنه أن يستند على عمود أو على جدار، يقول أنا يمكنني القيام مستندا، يمكنني القيام مستندا، فإن قمت بلا استناد شق ذلك علي، أو قد يعجز عن القيام بلا استناد، فيقال له يلزمك أن تقوم مستندا، يلزمك أن تقوم مستندا، لأن هذا قيام مثله وهذا مقدور عليه، فلزمه أن يقوم مستندا لأنه يقدر على ذلك. قال فإن لم يستطع فقاعدا، إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا. وما هي هيئته إذا صلى قاعدا؟ المشهور في المذهب أنه يثني رجليه، أنه يثني رجليه كما يجلس في التشهد، أنه يثني رجليه كما يجلس في التشهد. وعن الإمام أحمد وهو اختيار الموفق أنه يتربع، أنه يتربع، لما جاء في النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، وهذا أصح. ولو ثنى رجليه جاز، لكن الأفضل له أن يتربع. إذن المريض إذا صلى قاعدا فإن المستحب له أن يصلي متربعا، فإن ثنى رجليه جاز. قال فإن عجز فعلى جنبه، إن عجز عن القعود فإنه يصلي على جنبه، ولم يقيد هذا بجنب أيمن ولا أيسر، لكن الأفضل وهو إطلاق الحديث، لكن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم. لكن لو كان على جنبه الأيسر فلا بأس، ويلزمه عند جمهور العلماء أن يستقبل القبلة بوجهه وبسائر بدنه. إذن يضطجع إن شاء على شقه الأيمن وهو أفضل، وإن شاء على شقه الأيسر، لكن يكون وجهه وسائر بدنه يكون إلى القبلة، لأن هذا هو مقدوره من استقبال القبلة المأمور به، هذا هو مقدوره من استقبال القبلة المأمور به. قال: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، لأن هذا هو مقدوره كذلك من استقبال القبلة، لأن الذي يصلي مستقبلا، لأن الذي يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ورأسه إلى الجهة الأخرى، لو أنه نهض لا كان وجهه وسائر بدنه إلى القبلة، وعلى ذلك فليس له أن يجعل رأسه إلى القبلة وأن يجعل رجليه إلى غير القبلة، ليس له أن يجعل رأسه إلى القبلة وأن يجعل رجليه إلى غير القبلة، ليس له ذلك. إذن يستلقي وتكون رجلاه إلى القبلة. والمؤلف هنا ظاهر كلامه وهو المذهب أن المريض الذي لا يقدر على القعود إن شاء صلى على جنب وإن شاء صلى مستلقيا، ولذا قال: وإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. واستدلوا بما جاء في النساء فيما ذكره الموفق والمجد، وفيه: وإلا فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في الفروع كذا قال، وقال مخرج المغني: لم نجد هذه الجملة، ولم أقف عليها لا في النسائي، لا في سنن النسائي الكبرى ولا في سنن النسائي الصغرى، ولذا صاحب الفروع كذا قال كذا قال، يعني هذا فيه تشكيك. وهذه أيضا لو صحت هذه الجملة وإلا فمستلقيا، فإن الصواب وهو قول في المذهب واختاره الموفق بن قدامة أنه لا يستلقي إلا عند عجزه عن أن يصلي على جنب، هذا هو الراجح. ولا شك أنه وإن كانت هذه الجملة لم تثبت، لكن الأدلة تدل عليها، كقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكنها لا تكون مساوية للصلاة على جنب بأن يخير بين أن يصلي على جنب أو أن يصلي مستلقيا. وعلى ذلك فنقول: تصلي قائما، فإن لم تستطع فإنك تصلي قاعدا، فإن لم تستطع فإنك تصلي على جنب، فإن لم تستطع فإنك تصلي مستلقيا. والمذهب كما تقدم أنه يخير بين أن يصلي على جنب أو أن يصلي مستلقيا، والراجح وهو قول في المذهب واختاره الموفق أنه لا يخير، بل يصلي على جنب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا. قال: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه، أي السجود عن الركوع. يعني إذا كان لا يقدر، يعجز أو يشق عليه أن يسجد وأن يركع في صلاته هذا المريض، فإنه يومئ بالركوع وبالسجود، ويكون السجود أخفض، لما جاء في البيهقي والبزار من حديث جابر، والحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فوجده يصلي على وسادة فرما بها، وقال له عليه الصلاة والسلام: صلي على الأرض إن استطعت، وأومئ بالركوع والسجود، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال: فإن عجز أومأ بعينه، إن عجز فإنه يومئ بعينه، هذا هو المشهور في المذهب، يومئ بطرفه بعينه. والقول الثاني في المسألة، وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد ضعفها الخلال من أصحابه، أنه لا يومئ، بل قال شيخ الإسلام: إن الإيماء بالعين عبث، لأن هذا ليس بجزء من أفعال الصلاة، إنه عبث، وعلى ذلك فتسقط. والقول الراجح وهو ظاهر كلام بعض الحنابلة، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أنها لا تسقط، لكن لا يومئ بعينه. إذن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يومئ بعينه، يعني بطرفه. وعند الأحناف واختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد ضعفها الخلال من أصحابه، أن الصلاة تسقط ولا يومئ بعينه، لأن هذا الفعل وهو الإيماء بالعين ليس كالإيماء بالركوع والسجود الذي هو جزء من أفعال الصلاة. والذي يترجح وهو ظاهر كلام بعض الحنابلة أنه لا يلزمه الإيماء، قال صاحب الفروع وهو متوجه لعدم وروده، لكن نقول إن الصلاة لا تسقط عنه، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالصلاة لا تسقط بحال، ذلك لأنه يقدر على النية ويقدر على أقوال الصلاة كالفاتحة، ويقدر على بعض الأفعال، وما يعجز عنه يتركه. وعلى ذلك فالصلاة لا تسقط عنه بحال. ثم قال: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فلو كان قائما فعجز عن القيام فنقول له اجلس، وله أن يتم الفاتحة في حال هويه، لأن هذا الهوي أولى من الجلوس، أولى من الجلوس. لكن لو كان جالسا فقدر على القيام، كان جالسا فوجد خفة في بدنه وقدر على القيام، فيؤمر بالقيام، لكن لا يقرأ الفاتحة حال ارتفاعه، بل ينتظر حتى يعتدل قائما، يعني بعكس المسألة التي قبل، لوجوب قراءة الفاتحة حال القيام مع قدرته. وعليك فلا يقرأ في طريقه إلى القيام، لكن إذا كان نازلا فيقرأ في حال طريقه إلى السجود. ثم قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. من الناس من يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود، كأن يكون هناك داء في ركبته مثلا، فيقول: أنا لا أقدر على الركوع، يقول لا أقدر على السجود، أو يكون في ظهره داء فلا يقدر على الركوع لكنه يقدر على القيام، يقدر على القيام ويقدر كذلك على الجلوس. فيقول المؤلف: إن قدر على قيام وقعود دون ركوع لعلة مثلا في ظهره وسجود لعلة مثلا في ركبته أو في عينه أيضا أومأ بركوع قائما يكون إماؤه بالركوع حال القيام، فيقوم ويقرأ الفاتحة ويومئ وهو قائم بالركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يجلس ويومئ بالسجود وهو جالس، ويومئ بالسجود وهو جالس، وذلك لأن الراكع هيئته قريبة من القائم، والساجد هيئته قريبة من الجالس، إذن يكون إيماؤه حال جلوسه بالسجود، ويكون إيماؤه بالركوع حال قيامه. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. يقول إذا أمره الطبيب المسلم أن يصلي مستلقيا وهو يقدر على أن يصلي قائما، لكن قال له هذا الطبيب المسلم لداء فيه إنك تنصح كحمية أن تصلي مستلقيا، نصحه هذا الطبيب المسلم أن يصلي مستلقيا أو منعه كذلك من القيام، منعه من القيام أو كذلك من السجود، فقالوا لابد أن يكون هذا الطبيب مسلما، لابد أن يكون هذا الطبيب مسلما. واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ولو لم يكن مسلما ما دام أنه ثقة ويرجى صوابه فإنه يأخذ بقوله، فإذا قاله هذا الطبيب الثقة لا تركع ولا تسجد بعد عملية مثلا في عينه لا تركع، هو يقدر أن يركع لكن يخشى أن يتأخر البرء أو أن يزيد المرض إذا ركع أو سجد، فإذا كان الطبيب ثقة ولو لم يكن مسلما يرجى صوابه فإنه يأخذ بقوله، وذلك لأنه لو ترك قوله للحقه حرج، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الشيخ محمد رحمه الله وكذا مجرب، بعض الناس يقول أنا سويت هذه العملية ولما سجدت ضرني هذا، هذا مجرب، فيأخذ كذلك بقول المجرب، فإذا كان هناك ثقة مجرب فإنه كذلك يأخذ بقوله. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، إذا صلى في السفينة فإنه يصلي قائما، لما جاء في مستدرك الحاكم والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما ما لم تخشى الغرق، صل قائما يعني في السفينة ما لم تخشى الغرق، فيصلي قائما إلا أن يخشى الغرق أو أن يكون معه دوار فيشق معه القيام، فهذا يصلي قاعدا، لكن ما دام أنه يقدر أن يقوم فعليه أن يصلي قائما للحديث المتقدم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ويدور مع القبلة حيث دارت، لو أن السفينة انصرفت إلى اتجاه آخر فإنه يعدل اتجاهه حتى يكون إلى القبلة ما لم يشق ذلك عليه. ومثل ذلك أيضا في الطائرة، يصلي قائما ويركع ويسجد إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك صلى بحسب قدرته، لو كانت الطائرة ممتلئة ليس هناك مكان يصلي فيه أو كانت تتحرك وتضطرب ولا يتمكن هو من القيام صلى قاعدة، كذلك إذا لم يتمكن من الركوع والسجود صلى بالإيماء يومئ بالركوع والسجود. ويصلي في الطائرة ولو كان يرجو أن ينزل من الطائرة قبل خروج الوقت، يقول أنا الآن الساعة الواحدة مثلا وأصل في الثانية، أو يقول أنا الساعة الثانية عشرة ظهرا وأنا أصل الساعة الواحدة والنصف، فيقال ما دام أن الوقت قد حضر فالمشروع في حقك أن تصلي حتى ولو كانت الصلاة تجمع إلى التي بعدها، فله أن يصلي في الطائرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وعلى ذلك فنقول للذي في الطائرة إذا حضر الوقت فإن فلك أن تصلي، ولو كنت ترجو أن تصل قبل خروج الوقت أو كانت الصلاة تجمع إلى التي بعدها لك أن تصلي بحسب قدرتك، قائما إن استطعت إلا فقائدا، تركع وتسجد إن استطعت إلا فتومي بالركوع والسجود. لكن إن كان يصل قبل الوقت خروج الوقت فأحب أن يؤخرها حتى يصل أو كانت تجمع فله ذلك، فله ذلك. قال: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. يصح أن يصلي الفرض على الراحلة خشية التأذي، التأذي بدحض في الأرض، طين زلق، أو لوجود مطر في السماء. فيقول: هل لي أن أصلي في الراحلة الفريضة؟ ما في مكان أنزل فيه إلا والمطر، ما هناك سقف أستظل به عن المطر، أو كانت الأرض طينية، فله أن يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود. وقد جاء هذا في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل هو وأصحابه إلى مضيق، والسماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يومئ بالركوع والسجود. وهذا الحديث رواه الترمذي وفي سنده جهالة، لكن عليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الترمذي. وذكره الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الطبراني في الكبير عنه عن أنس. وعلى ذلك فإنه يصلي على راحلته، يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود. قال: لا لمرض، يعني المريض ليس له أن يصلي على الراحلة، المريض في المذهب ليس له أن يصلي على الراحلة. وعن الإمام أحمد وصوبه في الإنصاف، وهو قول بعض الحنابلة، أن المريض له أن يصلي على الراحلة، أن المريض له أن يصلي على الراحلة، وهذا قوي لكن بقيد، وهو أن يكون ما يفعله على الراحلة لا يزيد على ما يفعله في الأرض. يعني هو مريض يصلي قاعدا ويومي بالركوع والسجود، فلا فرق بين أن يصلي على الراحلة أو أن يصلي على الأرض. لكن لو كان إذا نزل على الأرض ركع وسجد وعلى الراحلة يومئ، نقول: لا، انزل أيها المريض من راحلتك، لأنك على الراحلة تومئ بالركوع والسجود، وعلى الأرض نعم وعلى الأرض تركع وتسجد. لكن إذا كان هذا المريض يومئ وهو في الأرض فلا فرق بين أن يصلي على راحلة أو على الأرض، هذا هو الراجح. لكن لو كان لمرضه يشق عليه مشقة شديدة الركوب مرة أخرى، كان يكون على راحلة مرتفعة، فيقول: أنا إذا نزلت وصليت شق علي، وهو قد يكونون قد ذهبوا به لعلاج ونحوه، يشق علي النزول إلى الأرض، فهذا يصلي على راحلته ولو كان تفوته بعض الأفعال التي يفعلها على الأرض. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.